الشكر لله تبارك وتعالى على نعمة الولد، لأن الولد نعمة من الله تبارك وتعالى يهبها للأب والأم. والعقيقة من العق، والعق هو القطع، ومنه عقوق الوالدين أي قطع حقوق الوالدين. وهل يكره الاسم ولا لا يكره؟ في مسند احمد وابي داود وابن ماجه وغيرهم سال النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقه فكانما كره العقوق، فقال يا رسول الله نسمع عن هذا نسالك، يعني لا نسالك عن العقوق وانما نسالك عن احد عن احدنا يولد له الولد. فقال من ولد له مولود فأحب أن يمسك عنه فليمسك عن الغلام شاتين، وفي حديث عائشة متكافئتين، وعن الجارية شاه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ذكر العقيقة مرتين في حديثين. إذا لا يقال اسم العقيقة مكروه، على حديث أحمد وأبي داود لما سئل عن العقيقة قالوا فكأنما كره العقوق، هو صحيح، لكن لما بينوا له المراد من السؤال أنهم يسألون عن الذبح المولود كان الاسم موجود من جاهلين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فلا محظور في قول العقيقة. وبعضهم يستحب أن يسميها نتيكة لكن لا مانع من تسميتها بالعقيقة. قال وهي سنة في حق الأب، وهذا مذهب الجمهور وهو الراجح، ولا دليل يدل على الوجوب قط. والشريعة لا تفوض الأمر في الوجوب إلى محبة المكلف، لا، قال من أحب، وفي رواية من ولد له مولود فأراد. والشريعة معلوم أنها لا تفوض الوجوب إلى محبة أو إرادة المكلف وإنما توجب عليه مباشرة. لم يذهب إلى وجوبها إلا داود بن علي الظاهري والليث بن سعد المصري. وبعض أهل العلم كالحسن كمحمد بن حسن الشيباني قال أنها منسوخة بحديث نسخ الأضحى كل ذبح، لكنه حديث ضعيف. فالأضحى لم ينسخ أي ذبح. الراجح مذهب الجمهور، وليس هناك دليل قوي حتى يقال فيها بالوجوب مثل الأضحية مثلا. لا، الخلاف في العقيقة أخف بكثير من الخلاف في الأضحية. وهي سنة في حق الأب ولو معسرا. ولو معسرا إن أراد أنه هو يفعل سنة ويؤجر عليها لا مال، يعني افترضنا أنه هو موظف وبيأخذ في الشهر مثلا 1000 جنيه، والألف جنيه دول بتكفيه، لو حب يعمل عقيقة تكلفه 1000 جنيه، يستطيع أنه هو يسد بعد كده مثلا؟ ممكن، هذا يستحب له أن يستديه. لماذا؟ لأنه فعل سنة ونشرها وأحياها بين الناس، يستحب له، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه، كما يقول أحمد لعل الله تبارك وتعالى أن يخف عليه بسبب إحيائه للسنة. والولد ممنوع عن شيء ينتفع به، ممنوع عن شيء، عن شيء طيب لا نعلمه. فلو فكر الأب وعلم أنه بالعقيقة يفكر الرهن عن الولد رحمك الله وينتفع به أهل الإسلام يزعم. لذا الراجح كل غلام مرهون، كل غلام رهينة بعقيقته. رهينة أو مرهون يعني محبوس، محبوس عن إيه؟ لا يا أخي، الشفاعة هذا يحتاج إلى دليل، هذا من القول على الله بعينه. كل غلام مرهون، كل غلام رهينة بعقيقة. محبوس عن ماذا؟ نقول بالشفاعة، نقول حيث مطلق لم يبين فيه، وكونك تقول بالشفاعة فأنت تتألى على الله بغير علم. فين هو اللي يدل على الشفاعة؟ بعضهم قال مرهون عن انشراح الصدر، يعني يظل طول عمره كئيب عليه غم، فلما تتبع عنه العقيقة ينشرح صدره وينطلق. لكن نقول كل هذه التفاسير ليس عليها دليل، بل لو أجملنا وقلنا مرهون محبوس عن شيء طيب نافع لا يعلمه الأب لكان أوقع في النفس. طب يقعد الأب يفكر محبوس عن إيه، محبوس عن إيه، محبوس عن إيه، فيذهب مذاهب كثيرة جدا، مش كده؟ طيب هذا أحسن يكون محبوس عن شيء نافع ومهم، طالما إحنا مش عارفينه يبقى إيه؟ نذبح أمر. فلو جعلناها مجملة لكان أفضل، بحيث يذهب الأب كل مذاهب وفي النهاية يخشى، لأن لما نقوله مجملة يقع بها رهبة في نفس السائل. ابنك مرهون محبوس عن ماذا؟ لا ندري، لا ندري. محبوس عن شفاعة، محبوس عن الخير، محبوس عن الانتفاع به أهل الإسلام، محبوس عن ألا يصيب الشيطان، محبوس عن الانشراح، محبوس عن هذا أفضل، هذا هو الأفضل، كان أوقع في النفس، هذا أفضل وأجمل واحد. أما القول بالحبس عن الشفاعة فهذا يحتاج إلى دليل. إذا أحسنت يا أخي، هذا من الأمور الغيبية يحتاج إلى دليل. لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما وفعله أصحابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته، كما قلنا أنه محبوس عن الخير. وقال أحمد إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض أرجوت أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة. صحيح، لعل الله تبارك وتعالى أن يخلف عليه لأنه ما أراد إلا فعل السنة ونشر السنة. فإن كبر في فرق من كبر وكبر، مرت معنا قبل ذلك، بالكسر كبيرا يراد بها السن، وكبرا يراد بها الحجم، الحجم. قال فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، يعني كبر سنه، ولم يعق عنه، ولم يعق عنه. فقال احمد ذلك على الولد، وقال عطاء يعق عن نفسه، يعني لو كبر الولد ولم يعق عنه أبيه من يلزم بها، الأب ولا الولد؟ يقولون يلزم بها الأب، هي في ذمته هو وإن مضى الزمان. فإن رفض الأب أن يعق عن ابنه كبيرا يعق الولد عن نفسه، مثل هذا لا دليل عليه، بل الصحيح أنها تفوت باليوم السابع على الراجح. وإذا لو قلنا بجواز أنها تذبح إلى فترة طويلة لكان تعقيبا لمفهوم العدد الموجود في الحديث، لكان تعقيبا لمفهوم العدد الموجود في الحديث. إيه نعم، هو ده الأصنف على ظاهر الحديث. طب يذبح يوم 8 ما فيش مال، يوم 9 ما فيش مال، يوم 10 ما فيش مال، ما فيش إشكال، لكن لم يصل السنة، لا يمنع. لكن بعد شهرين ثلاثة نقول فات لا هذا يحتاج إلى نعم وتطلق الغلام عن الخبيث. لا يا أخي ده لا صدق كلام مرتين. يعني ابن عباس لما يقول كنت أحمل أنا وغلام نحوي إذاوة. طيب وكان أنا ألف غلام مسعود كان ابن صدق جزء 40. وأبو هريرة لما قال في ناصر سبق ربيع هذا الغلام الدوسي كان يتجاوز 40. فنذهب للمعنى اللغوي ولا نذهب للعدل الشرعي المشترك الحديث؟ ايه نذهب للعدل المذكور في الحديث الذي سيق من اجله الحديث. اما نحن نذهب للمعنى اللغوي فلا دليل. فين يا اخوان هو عنده لان كل مولود هل هو عند البلوغ يسمى عند البلوغ يسمى مولودا؟ ظاهر الحكم لا يسمى مولودا اصلا عند البلوغ ونقف على ظاهر الحديث. ان كان ظاهر الحديث يتحمل لا مانع، لكن ان كان ظاهر الحديث لا يتحمل إذا نقف على السنة وهذا الأصل ونقف على الراجح. فينكير عند البلوغ لأنه سماه غلاما، قلنا وقد سماه أيضا مولود شده. طيب مولودا أنسب لسياق السبعة أيام ولا أنسب للمعنى اللغوي عند البلوغ؟ أنسب لسياق السبعة أيام. لا مثل هذا الشيء يثير عند أهل العلم لا حرج فيه، لكن نقول لم يصل السنة. ولو أراد أن يذبح في اليوم الأول من ولادته أيضا فلا بأس، لكن نقول لم يستن لم يصل السنة. إيه يؤجر على ذبح اللحم أطعمه للناس والفقراء كصدقة يؤجر عليه، لكن لا يقال متسنن عند الله تبارك وتعالى ولا يؤجر عليها كسنة. لا، وفرق بين أن يؤجر عليها كصدقة وبين أن يؤجر عليها كسنة. فأجره عليها كسنة ولو كان قليلا أعظم من أجره عليها لو لم تكن سنة وكانت ببعيرين. يعني لو قيل ذبح مثلا ثلاثة أبعر في اليوم الرابع من الولادة، وقيل ذبح شاه يوم السابع وأطعم به الناس، أيهما أعظم أجره؟ وإن كان ذبح شاه ما طلعش لنا 20-30 كيلو لحم والثاني وزع نص طن لحم كده، يقول الثاني له أجر أنه أصاب السنة. فإن ذبح قبل أو بعد نقول ما فعله ليس بسنة، وإنما هي وليمة، وليمة كبقية الولائم يؤجر فيها على تصدقه على الفقراء والمساكين وعلى إطعامه للأقارب ولأهله، لكن لا يؤجر فيها كأجر السنة. أما يكون يذبح يوم السابع ويطعم يوم الثامن أو التاسع أو العاشر فلا مانع، لأن المذكور في الحديث الذبح يذبح عنه يوم السابع. فإن ذبحها وحطها في الثلاجة مثلا وأطعمها للناس في يوم الثامن أو التاسع أو العاشر وأصاب السنة. إيه نعم، لكن كنا نقوله بشهر وسنة واثنين وثلاثة وعند البلوغ وإذا كبر ضاعت الفائدة أصلا من الحديث. حديث أنس عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وهو كبير منظور فيه متهم بالكذب حتى لا يحتج به أحد. بس الشرط انه لا يسمى سنه الا في يوم السبت، لان مفهوم العدد معتبر في الشريعه، مفهوم العدد معتبر في الشريعه. وان كنا قلنا يعني كان النبي عليه السلام جعلها تجزي في اي يوم السبت، او لاعطى سياقا يفهم منه انها تذبح عنه ولو عند موته في اخر عمره. والا في ايه ما فائدة التكليف في الحديد سبعة أيام؟ لابد أن الشارع له فيها مراعاة. طب ما هي الحكمة من ذلك يوم السابع؟ اجتهد فيها العلماء اجتهادية يعني، قالوا لما إذا مر عليه يوم السبت والأحد والاثنين والثلاث والأربعاء والخميس والجمعة فقد مر عليه كل أيام السنة، كل أيام إيه؟ لأن السنة كلها عبارة عن إيه؟ سبت وحد واثنين وثلاث وأربعاء وخميس والجمعة، مش كده؟ طيب، قالوا وغالب تلف المولود وهلاكه يكون في السبعة أيام، يكون في السبعة أيام، فإذا مضت عليه السبعة أيام ولم يتلف ولم يهلك ولم يموت فغالب الظن أنه يعيش، فكان على الأب شكرا أن يذبح. نقول هذه حكمة مستنبطة اجتهادية، يعني لا يقال بعدمها ولا يقال بها، لا يقال بعدمها ولا يقال بها. وقيل بأنها فداء عن الولد، فداء عن الولد، يعني كأن أصلها عن إسماعيل عليه السلام في قوله تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم، ففداه الله تبارك وتعالى بذبح من السماء. لكن على كل حال هذه أمور اجتهادية وليس فيها شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فعن الغلام شاتان وعن جارية شاخ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عن الغلام شاتان مكافئتان، مكافئتان يعني متقاربتان في الصفات كالسن والثمن، كالسن والثمن، رحمك الله هذا يكون أفضل. وقياس العقيقة على الأضحية قياس مع السابق، قياس العقيقة على الأضحية من ناحية الصفات المشتركة في الأضحية قياس مع الفارق ولا صح، يعني هل يشترط أنها تكون جذع مثلا أو بلغت سنة أكثر من الماعز أو أن تكون ولا تكون عوراء ولا عرجاء ولا هزيلة ولا مريضة ولا إلى آخره؟ أقول لك ليس هذا القياس قياس مع الفارق، وإن كان الجمهور يشترطون قياس العقيقة على الأضحية نقول هذا القياس قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، فالسبب في العقيقة مختلف عن السبب في الأضحية. والشوكاني رحمه الله تعالى في نادي الأوطار سبق معنى في القياس ما يسمى بناقل الكسر، كسر العلة، الكسر انك تأتي بمسألة مشابهة لمسألة القياس وتخرج فيها بحكم مضاد للحكم الذي قيست عليه المسألة، وده كلام جيد. ايه يعني هو يقيس مسألة معينة، مش كده؟ تأتي أنت بمسألة مثلها وتقيس مثله وتخرج بحكم يخالف حكمه لتدلل على أن الحكم الذي خرج به ليس بالمضطرد في القياس. يعني لو قلنا ايه مثلا زي النقد وبعضهم يسميه الكسر، القياس على العراية يجوز ولا يجوز؟ قياس على مستثمر كده؟ لا ليس هذه المسألة. الآن لو قسنا العقيقة على الأضحية ما الذي يلزم منه؟ لا يلزم منه في غير هذه المسألة إيه؟ لا، أن من أراد أن يذبح ليتزوج أورم ولو نشترط فيها شروط روحية، ويلزم في جميع الولائم التي يذبح فيها أن تكون الشروط مطابقة لشروط روحية. ذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى وكلام جيد. والصحيح أنه كما ذهب إليه ابن حزم المحلى أنه يجوز العقيقة بالعرجاء والعوراء والمقصورة وغيرها، وإن كان الأفضل أن يقدم الأجمل والأفضل والأحسن إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان الأفضل إيه صحيح. ولو أراد الناس السلام أن ينبه عليه ينبه عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإذا أصبحت الشريعة كلها قياسات وتركنا ظواهر النصوص. ايه لا نتقرر به، لازم القياس على الوصية بعيد بعيد بعيد جدا. قال رواه احمد والترمذي وصححه، وهذا قول اكثر اهل العلم، وهذا قول اكثر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول شاة شاة، هذا صح عند عمر، لكن نقول هذا رأيه، هذا رأيه هو واجتهاده. قال الحديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق على الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه مسلم. رواية كبشا كبشا جاءت عند الطبراني في الكبير، وهي مخالفة لجميع الروايات التي جاءت كبشين كبشين، وإن كان هذا مشتهر جدا في كتب الفقه ومنتشر في فتاوى المتأخرين، لكن الراجح أن هذه الرواية شاذة يحكم عليها بالشذوذ، وإن لم أره لأحد من أهل العلم، لكن هذه الرواية صحيح في المسألة أنه يحكم عليها بالشذوذ، لأنها خالفت جميع الروايات التي جاءت عند الصحاوي وعند أبي داود وعند أحمد وغيرهم، كلها شاتين شاتين، كل هذه الرواية جاء فيها كبشين كبشين، إلا هذه الرواية جاء فيها كبشا كبشا، فالراجح أنها شذوذ. هي نعم، ونفس المخرج ما ينفعش، ينفع اقول حتتين ايه احسن صحيح، لا يمكن التعدد احسن صحيح، لانه ما عق ناس مرتين على حتى ما ينفعش، يعني عق عنده مرتين، مره لما تولد بعد اسبوع، ومره بعدها بقد ايه، شهر ولا سنه ولا سنتين ولا ينفعش. فالمخرج هنا متحد، وروايه الاكثرين على كبشين كبشين، روايه الاكثرين، الا هذه الروايه فالمرجح انها شذ، لانها خالفت جميع الروايات. ثم حديث ام كرز، ام كرز، حديث ام كرز عند احمد وابي داود وغيرهم تلميذي، سالت النبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه، فقال عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، ده على افتراض تصحيح رواية كبشا كبشا، على افتراض والراجح انها شاذة، لكن لو قلنا انها صحيحة نقول ايه، حديث ام كرز كان في الحديبية، يعني سيدك سيدك مش كده. طيب وميلاد الحسن والحسين كان في غزوة أحد والسنة التي بعدها، فيصبح حديث أم كرز الكعبية متأخر عن حديث ابن عباس، ده لو قلنا بصحة الرواية، والأصل أن الحكم للمتقدم ولا المتأخر؟ حكم المتأخر هو ده الأصل، مش كده؟ ده لو قيل انها صحيحة، لكن الرجح انها مخالفة لجميع الروايات اللي جاءت عن ابن عباس. ايه صحيح، وتشبه حديث الصور، لان بعض اهل العلم قال عق ناس حسن كبشا كبشا وبعدها عق عنهما كبشا، لكن هذا الكلام ضعيف جدا ضعيف جدا، ترده ظواهر الادله. ها؟ لا ما حيبين. ايه؟ ولو ذبح واحد نقول يؤجر. لا انه لا يؤجر، لا يؤجر، لكن لم ياتي بالسنه. وسبق معنا المساله ان فرق بين السنه وبين الاتيان باخر العصر. الاتيان بالسنه ولو كان يسيرا اجره اعظم من فعل اخر العصر. ولا تجزئ بدرة وبقرة إلا كاملة. نص عليه لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. هذا موضوع في إسناده كذاب. هنا في هذه الجملة مسألتان. المسألة الأولى، هل يجزي غير البقر غير الغنم كالإبل والبقر في العقيقة ولا لا يجزي؟ مذهب الجمهور أنه يجزي، أنه يجزي. وذهب مالك إلى أنه لا يجزي وقوفا على ظاهر الحديث. والراجح انه لو اراد ان يعق ببعير او ببقره فهو جائز ولم يصب السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في الحديث لا تعقوا بغير الغنم، فالسكوت عنهما ليس معناه عدم العقيقه بغيره. نقول يجزئه لا مال، لكن لم يصب السنه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام شاتان. إذا السنة أن يذبح كفشين، ثم إن أراد أن يزيد عليهما ما شاء بعد ذلك فليفعل، مفيش مانع. يجيب معها فراخ، يجيب معها أرانب، يجيب معها أي شيء آخر، مفيش مانع. إذا الاثنين ما هو يطلق على، نعم يطلق على الضأن من الغنم وعلى الماعز ايضا. فلو ان هو يذبح معزتين صغيرين، معزتين كبار، جديين كبار، جديين صغيرين، كبشين كبار، كبشين صغيرين، نعجتين كبار، نعجتين صغيرين، كل هذا يجزي. واحده كبيره واحده صغيره تجزي، مفيش مانع، لان تكافؤ في الحديث عن الاستحباب وليس عن الوجوب. عوراء تجزي، عرجاء تجزي، لكن قلنا الافضل لانه يتقرب به الى الله، فيتقرب الله تبارك وتعالى باحسن الاشياء. فان ذبح بقرا او ابلا جاهز، لكن لم يصب السنه. ليه؟ لان اصل التقرب هنا باراقه الدماء وقد اراق. اصل التقرب باراقه الدماء وقد اراق. لكن جاءت الإراقة بوصف معين في الغنم، مش كده؟ فنقول يجزي. نعم أنكرت عائشة رضي الله عنها في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيره على من أراد أن يذبح بعيرة، أنكرت عليه من أجل أن يصيب السنة. وإذا لو ذبح بعيرا أو بقرة أجزاه، لكن لا يقال فعل السنة على الصحيح. طيب لو اراد انه مثلا الثانيه ان هو يعق بصبع بدلا من الابل او البقر، يجزئ ولا لا يجزئ؟ ايه صحيح صحيح، احسنت. قيل كانها ماخوذه من فداء النفس في اسماعيل عليه السلام، فهو يفدي نفسه ببهيمة سواء كانت من الابل او البقر او الغنم كده، فلا يجزئ فيها السبع. فمن عق بسبع بقره او بعير لا يجزئه على الوجه. ومع ان يشترط لا تذبح كلها ليكون فداء له، اما ان تذبح من اجل ان يشتري منها سبعا اذا لم تذبح كلها لله، ذبحت من اجل ان يشتري منها سبعا ومن اجل ان ينتفع الاخر ببقيه اللحم. فنقول يشترط في انه لو ضحى بالابل، لو عق بالابل والبقر، ان يذبحها كامله، يذبحها كامله. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. قال في الشرف لا نعلم فيه خلافا بحديث ثمرة مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويخلق رأسه. هذا أصح حديث يرويه الحسن البصري عن ثمرة، وقد صرح فيه بالسماع، لذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. في المجموع صحيح. وانذبح قبل أو بعد السابع نقول هي شاة لحم أكلها هو ومن معه ويؤجر على ذبحه، لكن لم يصل السنة، لم يصل السنة لأن التأخير أو التقديم معناه تعطيل العمل بالنص. التأخير أو التقديم عن الأشياء المذكورة بالحساب في النصوص معناه تعطيل العمل بالنصوص. لما يذبح يوم الرابع او يوم التاسع فقد عطل العمل بالنص. لا اصل ايه هي التحديد؟ يوم السابع لا يشمل الاول ولا الثاني، حد الثالث لا يشمل. اي نعم لابد، وإلا كان أعطى جرى السلام سياقا يفهم منه الجواز. لكن نقف على ظاهر السنة، السنة لا يحققها إلا إذا ذبح يوم السبت. أما لو ذبح قبله أو بعده بيسير نقول ذبح لكن ليس على السنة، لا يؤجر كما يؤجر صاحب السنة. ليه؟ قرن ايه والسنة ان هو يسمى يوم السبت. ايه صحيح، ايش السبت؟ طيب لو انا قلت لك مثلا لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه، ليه ان يهجر يومين له؟ طب يهجر اربعه يعني إذا واخد رخصة لحد ثلاثة أيام، لو هاجر اليوم الرابع يأثم على الأربعة أيام، لو كلمه اليوم الثالث لا يأثم على الثلاثة أيام. زي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فلو حدت على أبوها ثلاث ايام ليس عليها شيء اخرى، ولو حجت على ابوها سبع ايام تاثم على السبعه وليس على السبعه. تقييم هذه لما قلنا يمكث عند السيد ثلاثه ايام خلال الله صلى الله عليه وسلم شئت سبعت لك وسبعت لازواجي، واحد يقول طيب ونوع السلام يقول عندها سبع ايام ويطلع من عندها يقول عند كل واحد سبع ايام، فين الرخصة بتاعتها ليها 3 أيام؟ نقول الله ليه؟ لأن هي اختارت 7 أيام. فلو إنها اختارت 3 أيام بس كان بدأ من الأول ويأتيها مبكرة، لكن لما اختارت 7 وفيها 4 زيادة عن الرخصة ضيعت الرخصة. لأن الأصل تقول إيه 7 أيام، طيب يغيب عن اللي بعدها كام؟ 4 أيام بس، دي أخذتهم إيه؟ زيادة. نقول لا، الأربعة اللي خدتهم ضيعوا الرخصة. صحيح. فما ينفعش إن أنا أقول إيه؟ إن يجوز تسميته لبعد سنة. طيب ماشي، مفيش إشكال. مفيش إشكال. يجوز إن تسميه بعد سنة. إذا يجوز إن أنا أذبح بعد سنة، وزي ما قلت لك فخط الأعداد المذكورة في الأحاديث فيه تعطيل للعمل بالنصوص. الشريعة تقول يوم 7 وأنت تقول لا بعد 3. إذا لفظ 7 الذي جاءت في الحديث مجيئها كعدمه. يعني صار نقول له إيه فائدة إن أنا أقول يجوز بعد سنة واثنين وثلاثة وعشرة نعمل عقيقة؟ وما إيه؟ لا لا يقول لا، ده معناه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه ويسمى، بس مفيش يوم سابع. لأن لو قلت بجواز التأخير معناه ان انا بألغي العدد الموجود في السياق، صحيح؟ يعني لما اقول بجواز التأخير يعني بقول يا جماعة العدد المذكور في السياق وجوده كعدم. وزي قلت لك القول بالتأخير معناه تعطيل العمل بالنص. نص يقول يوم السابع، السنة أن يسميه اليوم السابع. فبيسميه أمتى؟ يسميه بعد ما يحلق، ويحلق بعد ما يذبح. يبقى هو في يوم السابع أول شيء يفعله يذبح، اللي بعده يحلق، اللي بعده يسميه. وإن تمام من ساعة ما ولد لا مات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم الليلة، لكن السنة أن يسميه في اليوم السابع، وإن سمى قبل السابع فلا مات. لا شوف، قبل الغروب تحسبه يوم، بعد الغروب ما تحسبوش يوم، يبقى تزود الساعة 7 الصبح، الساعة 8، 10، 12، 1، 5، 6 كده. قبل المغرب أنزل ب5 دقائق ده يوم، سيبوني يوم. نعم، بعد المغرب ما أنزل ولد ما تحسبوش ده يوم، تحسبه من أول الفجر اللي هيطلع. فلو تولد مثلا يوم الخميس قبل المغرب يبقى العقيقة بتاعته ها؟ يوم الأربعاء، صحيح. لكن لو تولد يوم الخميس بعد المغرب الخميس اللي بعد، ولا يشترط ان تكون يكون الذبح او اطعام الناس عند الساعة التي ولد فيها، لا لا يشترط في اي ساعة. يعني ما يقولش مثلا هو ولد الساعة 4 خلاص يبقى العقيقة والتسمية والحلق الساعة 4، لا ليس بشرط. قال فإن طيب لو مات قبل الثابت تشرع العقيقة ولا لا تشرع؟ ها؟ قبل الثابت يجوز ولا يجوز؟ طب الدليل على الجواب؟ طيب هو قال تتبع عنه يوم ايه؟ طيب هو جيه عليه يوم الثالث حتى يقال تابعه يعني مجرد ولدته اصبح السبب موجود. يا استاذ واحد احرم بالعمره قارنا ثم ارتد يجب عليه انه يقبل ولا يروح؟ يروح مع ان السبب العقل. الراجح يذبح ولا لا يذبح؟ لا يذبح. ليه؟ لان الذبح شكر على النعمه وقد ذهب. الذبح شكر على النعمة وقد فات ذهب. فليس من السنة أن يذبح. ليس من السنة أن يذبح. فنحن قلنا المشروعية من العقيقة شكر الله تبارك وتعالى على نعمة الولد. طب النعمة قد ذهب مش كده؟ وإن وقعت به المصيبة ويؤجر عليها على التصرع على المصيبة، لكن نقول فات السبب قبل اليوم المحدد شرعا. فات السبب قبل اليوم المحدد شرعا وذهبت النعمة. ها؟ طيب يعني بعد ما زرع ولا قبل أن يزرع؟ لا ليس عليه أن يزرع. إيه نعم فاتت النعمة ليس عليه أن يزرع. لو مات قبل أن يزرع ليس عليه أن يزرع. يا نفرض أن امرأة أحرمت بالحج ومعها المحرم وفي أول الطريق مات، يجب عليها أن تمضي ولا ترجع؟ ها؟ ليه ترجع؟ لا يا أخي ترجع في أول الطريق ترجع. إيه نعم لانقطاع السبب المؤذن لها بالإحرام. خلاص فات السبب ترجع. أما لو كان بعد أغلب الطريق وقال لها إن رجوعها زي تقدمها، الاثنين زي بعض. لو تقدمت تقدمت بغير محرم وإن رجعت رجعت بغيره، فإذا استوى السببان إذا جاز لها أن تمضي إلى حين. فإن فات ففي أربعة ففي ففي فإن فات ففي أربعة عشر ولا أربعة عشر؟ أربعة عشر ولا أربعة عشر؟ أربعة عشر ليه؟ أربعة عشر ولا أربعة عشر؟ وكان زمان إذا ألحن العالم مرة واحدة يترك البلد ويمشي وجه فتى. والله يقولون هذا في تراجع مع بعض اهل العلم، لو الحن مره يصير الباب يمشي. عيب. عيب. لو الحن مره يصير الباب يمشي. شوف حتى ثاني يعيش فيه. يروح لجماعه ما يعرفوش عنه ان هو الحن قبل كده خالص. ها؟ صحيح حد يعني أربعة عشر لأنها مبنية. أربعة عشر لأنها مبنية. فإن فات ففي إحدى وعشرين. هو قال إحدى ليه؟ ها؟ يعني كيف يعني يوم ويقال إحدى؟ إيه صحيح لأنها ليلة صحيح. ففي 21 حديث غريبة أن مسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، ويروى عن عائشة رضي الله عنها نحو. حديث بريبة في إسناده إسماعيل بن مسلم وهو مطروق الحديث، وحديث عائشة منقطع منكر، يعني الشاهد في حديث عائشة لا يصلح أن يتقوى به حديث بريبة، ولا يصح في المسألة حديث بعد السابق، لا يصح في المسألة حديث بعد السابع. نعم إسماعيل بن مسلم مطروق، وحديث عائشة فيه انقطاع وفي إسناده رجل منكر الحديث أيضا. في ثلاث علل، العلة الثالثة الإدراج، فالشاهد لا يصلح لتقوية الحديث، الحديث ضعيف. بريدة. إيه نعم هذا بإسناده إسماعيل بن مسلم. مطروق الحديث عند أهل العلم. فالحديث اجتمع أهل الحديث متقدمين على ضعيفه. وتحسينه بالأمر الصعب جدا. لا يمكن. وليس له إلا شاهد واحد اللي هو في حديث عائشة. وحديث عائشة هذا فيه ثلاث علل حتى ليس فيه موضع الشاهد. لا يصح حديث بعد السبع أيام، لا يصح فيها حديث. هو تظن ان العمل بالسنة عيب؟ لا، العمل بالسنة شرط إلا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. ولا تطور الأسابيع بعد ذلك فيعق أي يوم أراد لأنه قد تحقق سببها، يعني تحقق السابع بعد الحادي والعشرين يذبح في أي يوم لأنه لم يرد فيه شيء، هذا عند الحنابلة. لكن الصحيح انه قد يتسامح في يوم او اثنين او ثلاثه بعد سبعه ايام ولا يقال اصاب السنه، لكن بعد ذلك الصحيح ان الذبح ليس بمشروع. يذبح شكرا لله نعم، لكن عقيقه لا. يذبح شكرا لله وصدقه نعم، لكن يذبح عقيقه تقول لا. الان جاي يستفتي يقول لك انا ابني مولود بقاله سنه ونص وما عقدش عنه، اوقع عنه، هتقول له ايه؟ قول له كده صحيح، يذبحها ويوكلها المساكين والفقراء، يؤجر ولا لا؟ ايه لا، تقول له مش سنه وفاتك والحكايه وده عمي ما يعرفش حاجه، لا يذبح ويوزع الفقراء والمساكين ويؤجر كده صحيح، لكن عقيقه ليس بعقيقه. وكره نفخه من دمها انكره سائر اهل العلم وكرهوه لقوله صلى الله عليه وسلم اهريك عنه دما واميط عنه الى اخره. وروى ابو داود ايضا عن مريده كنا نلطخ وضبطت ننطخ راس الصبي بدم العقيقه فلما جاء الاسلام كنا نلطخه بالزعفران. قال فأما من روى ويدمى، فقال أبو داود يعني في السنن وهم همام، وهم همام لأن غيره رواها ويسمى، ولكن رواها همام ويدمى وإيه؟ يعني ينطق بالدم. وقيل إنه كان ألسغ، كان ألسغ، فهو بيقولها ويسمى إيه، فسمعوها عنه ويدمى لأنه كان أكثر. قيل هذا قال إنما الرواية، هذا قول أبو داود، إنما الرواية ويسمى مكان يدمى، وكذا قال الإمام أحمد ما أراه إلا خطأ، يعني رواية يدمى خطأ، وإنما هي يسمى. دي كانت عادة جاهلية، كانت عادة جاهلية، وكانت العقيقة موجودة أيضا في الجاهلية، لما يولد الولد يضمحون عنه. وجاء الإسلام وأقر العقيقة، لكن منع منها أشياء وأقر الباقي، وحول الحكمة والمشروعية منها إلى شكر الله تبارك وتعالى. فلا يجوز تلطيخ الولد بدم العقيقة لأمرين محرمين. الأمر الأول أنه من التشبه بالجاهلية، والتشبه بالأهل الشرك حرام. أهل الجاهلية معلوم أنهم كانوا يقدسون الدم، يقدسون الدم ويشربونه، ومن شدة تقديسه لهم كانوا يقدمونه لآلهتهم عن طريق الذبح على الأنصاب. كلام فارق، كلام فارق. لو فعل مع الولد نقول يحرم، لأنها عادة جاهلية وليس المكروه حاليا، لأنها عادة جاهلية، وإن كان لا يخطر على بال الفاعل أنها عادة جاهلية، لكن هي عادة جاهلية. الثاني، إذا كان الإنسان قال وأميط عنه الأذى وهو شعر بطن، وهو شعر رأسه مما علق فيه من بطن أمه، والشعر بالإجماع شعر الأدمي طاهر، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإماطته يعني حلقه، فالدم النجس من باب أولى. فمر معنا الإجماع أن ملامسة النجاسة بدون حاجة حرام بالإجماع، حرام بالإجماع، ملامسة النجاسة لغير حاجة حرام بالإجماع، بالإجماع. من لعب بالنبض شير فكأنما صبغ يده في دم ولحم الخنزير النجس، إذا لا يجوز له أن يضع يده في دم ولحم الخنزير عند مسلم. إذا النجاسة لا يجوز مباشرتها إلا لحاجة كالاستنجاء مثلا كده، أو لإزالتها من الثوب بالغسل. أما غير ذلك لا يجوز الإنسان أن يعبث بالنجاسة بدون حاجة. لا طبعا لا يجوز تصلي بلا نجس، تغسل الثياب ولا يجوز تصلي. عند أبي داود قالت عائشة وقال واجعلوا مكان الدم خلوقا، وفي رواية زعفران، والزعفران معروف أنه طيب، ولذلك هو محرم على المحرم بحج أو عمرة. فجاء الإسلام وغير عادة الجاهلية من التلطيخ بالدم، زي كده ثم يشتري عربية جديدة يجيب العجل يذبحه قدامها ويلطخها بال أو بني بيت جديد وعلى الحيطان كده، هذا كل هذا حرام ويجوز. وبدل الإسلام العادة الجاهلية بأن يوضع على جبهة الطفل في اليوم السابع بعد الذبح والحلق، يوضع على جبهة الطفل. وهل وضع الطيب على الطفل يوم السابع سنة؟ واجعلوا مكان الخلوق، واجعلوا مكان الدم خلوقا، وضع الطين على جبهة الطفل يوم السابع بدل الدم في سنة. ايه يعني سنة؟ فانظر في الحديث كده وعلله، واجعلوا مكان الدم خلوقا، وضع الطين سنة. يعني أراد أن يبدلهم مكان هذه العادة شيء آخر ليرتكعوا عن هذه العادة القبيحة. صحيح. فتلطيف الصوم بالطيب ليس بسوء. نعم. وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم بديلا لعادة الجاهلية، ولن يرتفعوا عنها إلا بجعل بديل الله. الراجح لتلطيفه بالطيب ليس بسم. يا أخي نحن بنعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في علة ولا فيش؟ في علة من أجل أن يتركوا. يعني يكون سنة هذا العيد. ممكن يقال هذا. لكن التعليل ظاهر جدا. يعني ليس بسنة. ولما قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفهم عن عادتهم ويبدلهم بشيء آخر. ويبدلهم بشيء آخر. ويسن الأذان في أذن المولود حين يولد، والإقامة في اليسرى يعني في أذن اليسرى، لقول أبي رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة، روى أحمد وغيره، وروى ابن السني تلميذ الإمام النسائي عن الحسن بن علي مرفوعا من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان يعني القرينة. التأذين في أذن المولود في اليمنى والإقامة في اليسرى بدعة، والحديث تفرد به عند كل من رووه عاصم بن عبيد الله، وهو مضعف عند جمهور أهل الحديث. هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية عاصم بن عبيد الله وضعيف. فالتأذين ليس بسنة، والإقامة أيضا ليس بسنة، والحديث لا يمكن تحسينه بحال، لا يمكن. عاصم بن عبيد الله وهو مضاعف عند الجماهير، وشواهد الحديث لا تقويه لأنها من رواية عاصم بن عبيد الله. إيه نعم، لكن من عادة مسلم أنه يخرج للمسطورين والمتكلم فيهم على جهة المتابعة والشواهد لا على جهة الأصول. إيه نعم، أخرج مسلم لجماعة من المسطورين ولجماعة من المتكلم فيهم، وقد ذكر هذا في مقدمة الصحيح. صحيح، لأنه ينتقي كده زي ما قلت لك قبل كده، لما يقال وإسناده على شرط الشيخين هل يسلم بهذا الكلام؟ ليه؟ لأن الراوي الفلاني قد يخرج له الشيخان عن راوي معين حديث معين وليس بإطلاق. ولذلك كل من قال وإسناده على شرط الشيخان، إن كان نفس تسلسل الإسناد هو الموجود عند الشيخين فنعم، وهذا لن تجده. وإن كان مقصوده أن العشرة اللي في الإسناد روى لهم البخاري ومسلم، فهذا كلام ينازع فيه أشد المنازع، أشد المنازع. أنا عايز إسناد زي له مثلا حدثنا سفيان عبد الله بن الزبير حميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن وهيب التيمي اللي بعده مين؟ عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب. وقيس عليه يأتيك مثلا فليح بن سليمان خرج رواه البخاري وهو متكلم فيه كده؟ طيب ننظر لإسناد فليح بن سليمان كما جاء به الإمام البخاري. من اللي فوق فليح؟ فلان. واللي فوق فلان مين؟ فلان. لابد من هذا الإسناد على هذا السياق الذي جاء به البخاري أو جاء به. أما قول يقول وإسناده على شرط البخاري وإسناده على شرط مسلم، نقول إن أراد نفس سلسلة الإسناد فالحديث صحيح، وليس هذا هو المراد عند المعاصرين، لا المتأخرين. وإن أراد أن البخاري أو مسلم أخرج له في الصحيح فهذا الكلام فيه غلط. ليه؟ لأن الشيخان إنما يلتقيان الأحاديث من طرق معينة وفي أشياء معينة، لا يأخذون عن الراوي بكل ما هب به وجب، لا، إنما يأخذون ما صحت روايته به عندهم هم وعلموا صدق الراوي في هذا الحديث الضعيف. ولذلك لا يلزم من الراوي الضعيف أن يخطئ مطلقا، لا، أحيانا يروي الضعيف ويوافق الثقة ويوافق بنفس اللفظ ولم يخطئ شيئا كده، فنقول الحديث وإن كان ضعيفا بسبب فلان لكن فلانا ضبطه هذه المرة، والدليل أن الحديث هو من طريق فلان وفلان وفلان بنفس اللفظ، وإنما ترك حديثه لأنه لا يؤمن منه بعد ذلك أن يعلق بذهنه شيء أو يخطئ فيقبل منه، لا، يرد مطلقا، هو ده الأصل. فإذا ضعف يرد حديثه مطلقا احتياطا للدين، ولا يقال دي أصح من دي، لا خلاص وجدنا إن هو الأغلى فيه ضعف يرد حديثه احتياطا للدين لئلا يدخل في الدين ما ليس منه، ورد الحديث للضعف. لا يقول عشان البخاري، لأن البخاري روى لهم مجتمعين في إسناد لا وجدت ما قلتك أنا في المسألة دي السابقة تك جماعة، ليس كل ما يقال فيه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، ليس كل ما قيل فيه هذا نصح، لا. التحنيف وقع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، في حديث أبي طلحة وحيث ما لما هاجرت ولدت عبد الله بن الزبير وحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول لا يجوز الذهاب إلى الصالحين من أجل التحنيف، لا يجوز، فالبركة إنما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما مجرد نضغ التمر وضعه له لتكف حركه فلا مانع عليه، يفعل أي أحد، يفعل الطبيب، يفعل امرأة، يفعل رجل، يفعل أبوه، يفعل أمه، لا مانع، لما في التمر من الفوائد الطبية إذا سقطت في ضغط التمر. أما كونه يذهب به لأحد الصالحين فهذا حرام ولا يجوز. إيه؟ إيه؟ نعم، مرة واحدة عند الولاد. والأطباء تكلموا في هذا الأمر وقالوا فيه أشياء عجيبة ينتفع بها الطفل جدا عند الولادة. قال وسنة نعم أول مرة إيه؟ ما هو التحنيك اللي هو مضغ الطن ووضعه للطفل في مكان اللهاء في سقف الحنك كده بسرعة وتدلكه بيه كده. لون أصفر لا يا أخي أنا عندي شيء معين الدكتور يجعله الطفل عند الولادة لكن التمر ذكروا فيه فوائده الأطباء أن ينتفع به الطفل جدا في مسألة ثقل الوزن والسكر الموجود في الجسم وزي قرنوا بين الأطفال اللي هي بتولد وتحنك بالتمر أو العجوة مثلا وغير الأطفال التي لم تحنك بعد أسبوعين وجب أن يحنك بالتمر وزنه أزيد بعد أسبوعين نص كيلو لأن التمر عند خروج السكر اللي بينزل مع التمر في بطن الولد عند خروجه من بطن أمه بيكون الجسد في أشد الحاجة إليه فيعمل على زيادة الوزن وإفادة كثير من الأنسجة ونوعية الدمية الموجودة في الدم. لا مرة واحدة مرة واحدة عندي تاخذ الصمغ وتنضغ في حنكك وبعد ما تنضغ تاخذ ريقك اللي الصمغ تحلل فيه وتضعه للطفل في فمه يوم يبدا الطفل يبتلعه يستفيد مش جش لا اللي هو الحلاوة بتاعت الصمغ تضعها له في فمه ايه نعم بعد الولادة المباشرة اول شيء يلبس الوصمة ثم شحنه ها؟ يعني يقال التحنيك كتمر هو اول ما ينزل في بطن الولد ليس لسنة وانما هو من قبيل العادات من قبيل العادات وما يستفيد به أما التحنيك كشخص هذا لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام الوصف النبوة الذي فيه لا يتعداه إلى غيره لذلك لا يحفظ عن الصحابة أنهم كانوا يأتون أبي أدعين من أبي بكر أو عمر أو غيرهم من الخلفاء أما كل سنة فنقول هم باب العادة بحيث الطفل يستفيد به نعم وليس في الشخص الذي يحنيك إيه نعم إيه نعم ما تفرقش سواء كان فاسقا او صالحا مثلا لان وصف النبي عليه الصلاه والسلام بالنبوه لا يتعداه لغيره ولم يكن يعلم ان حد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان يحنك او بعد عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان عهد ابي بكر وعمر وغيرهم ما كان الصحابه ياتون باولادهم ده ركن النبي عليه الصلاه والسلام ها؟ ركن النبي عليه الصلاه والسلام ليس التبرك ببيض الصالحين قد يقع به صاحبه في الشرك قد يقع به في الشرك وسنة